هو بيتكلم عن ايه؟ هو هيتكلم بالصوت ده كده احنا مش طارق. هو بيتكلم على مين؟ مش فاهمين احنا. هو مش هو عمل ايه يعني؟ هو زي ما بيقول عايز يخلينا نشد الانتباه ليه. خلينا تخلص يعني. والله عشان يعني بيقول لك الحرب دي اصلا عمل ايه؟ يعني. بطلب بطلب انت عارف وطيب وطيب عامل مشكلة فبقول له هتتكلم فيها يعني. خلاص رجعت Thank you. مستقل والتاني بنقول عليه متغير تابع. علاقة بمتغيرين، متغير بنقول عليه متغير مستقل والتاني بنقول عليه متغير تابع. المتغير المستقل يرمز رمز سي، المتغير التابع يرمز له بالرمز صامت. واحد يقول لي مش فاهم يعني ايه مستقل ويعني ايه تابع؟ مثال لو جيت قلت لك الدخل والإنفاق، دخل وإنفاق أقبلهم هل هناك علاقة بين الدخل والإنفاق؟ أيوة في علاقة بين الدخل والإنفاق. العلاقة دي بتقول لك إيه؟ إن لما الدخل يزيد بتدخل كده تلاقي بس سعر زاد مش هشتري، ده انا بعت بقى المحل بايه؟ بالمبيعات تابعه للسعر. بس علاقه عكسيه، ان لما السعر بيزيد مبيعات المحل بتقل. صح كده؟ تقعد تشوف بقى مين اللي تابع ليه؟ التابع ده يرمز له بالرمز صاد، اما المستقل يرمز له بالرمز سين. العلاقه بين سين وصاد تاخذ الشكل الدائري وتاخذ الانحدار الشكل الدائري. صاد ه تساوي ه زائد ب س. تقولي كم حرف زائد بس خدناها كان اسمها معادلة الاتجاه العام الخطي. هنا بقى بنسميها عراقة الانحدار ب ص و ايه؟ س. ص تتابع س المستقل، ألف مقدار ثابت، ب بنقول عليه معامل الانحدار، اسمه كده، دي مسميات بتاعت المعادلة، ب بنقول عليها معامل الانحدار. طب بص على الحتة اللي مرة جبت في الامتحان إيه؟ إذا كانت معادلة الانحدار ص بتساوي 5 زائد 3 س، فإن معامل الانحدار يساوي 5. غلط صح ولا غلط؟ 3 قول صح. المعادلة ص لا بتساوي 5 زائد 3 س، وابقى حافظ ان المعادله ص لا بتساوي ا زائد ب س. اي صح؟ بس مش عارف كل كده معنى كده ان ب ايه كام؟ ب 3. انا مش عارفه هو حد المشكله ولا ايه؟ بيشتغل دلوقتي بس. لا ما انا اه سكتوه سكتوه وكتبوه لي. Thank you. هو ده ما عملش كده على كده البعيد بيكتب مع الناس اللي بتكتب. هو بيتكلم عن كده بس. $15 مليون. نمرة 3، ايه عايزين حاجه؟ ايه في؟ نعم؟ لا بتقول مين كده؟ احسب معامل التحديد بتشتكوا حد قدامكم ولا اي حد عايز يشتكي من جوه؟ احسب معامل التحديد ثم فسر معناه ثم فسر معناه اول حاجه جدول اللي احنا لنا بنقوله كده صعب نفكر عشان هنعمل كلام كتير. الحاله الاولى ا ب س والحاله الثانيه سبونسر السين عندك اربعه خمس ست سبعة ثمانية تسعة عشر صار عشر اتناشر أربعتاشر خمستاشر تمنتاشر مجموعة تسعة وأربعين المجموعة ده 98 صورة معلش مش هنمشي قبل الساعة 12 ولا 10 بعدين ظهر أول حاجة أقول لك سيب بالألف بالمليون بالمليون بأي حاجة سيب الأرقام زي ما هي اوعى تغير حاجة فيها مش لما اقول لك بالالف تروح حاطط لي جنب كل رقم ثلاث اصفار مش لما اقول لك بالمليون تروح حاطط لي جنب كل رقم ست اصفار وتخليني المساله كده قد كده والارقام كلها تكبر ما خلاص اشتغل بالارقام اللي عندك دي اشتغل بالارقام اللي عندك وفي الاخر تبقى بالالف بالمليون باي حاجه خلاص يبقى اوعى تغير ارقام المساله قبل ما تقول لي هاتف المسائل اللي زي دي لازم طالب منك ايه؟ بيقول لك اول حاجه تقدير علاقه الانحدار، حط لي خطين تحت كلمه الانحدار. علاقه الانحدار شكل المعادله ايه؟ ص د تساوي ا زائد ب س. يبقى انا لازم اجيب الاول ب وبعد كده اجيب ايه؟ قبل ما اجيب الف وب بص عشان كده انا سايب هنا فاضيه لازم اجيب س شرطه الاول وبعد كده اجيب ص شرطه. جهز الرقمين دول وخليهم جاهزين عندك. هات س شرطه وبعد كده هات ص شرطه. س شرطه بتساوي مجد س على ن وص شرطه مجد ص على ن. س شرطة بتساوي مجد س على ن، ص شرطة بتساوي مجد ص على ن، س شرطة بتساوي مجد س على ن، هي مجد س بكام؟ 49 س هنا مجموع س 49 ن ن عدد القيم 1 2 3 4 5 6 كام؟ يبقى مجد س 49 على ن ب 7 تطلع بكام؟ ص شرطة تساوي مجد صاد على ن، هي مجد صاد بكام؟ 98 على ن بكام؟ تطلع ب 14 بس جهزت الورقه وخليهم عندك جاهزين يا ريس. يبقى انت جبت ست شرطه وجبت ايه؟ ست شرطه. تعالى بقى نشوف علاقه الانحدار اللي هو المطلوب الاول اللي هو عايزه. علاقه الانحدار شكلها ص ه تساوي ا زائد ب س. قلت لك اول حاجه لازم اجيب ايه؟ أول حاجة دي وعندك تعديل إيه؟ مالك؟ افتح بوكس. صيغة سنشاء. صنع صدشا على ملك سير مع السين شرطة دائمية وعلى أعتقد سهل سير مع السين شرطة صنع صدشا على ملك سير مع السين شرطة دائمية. ركز كده معنا بص كده سيبك من المقام اللي تحت خليني كلام تبسط بص أجيب الأول سير مع السين شرطة أجيب الأول بعد كده أجيب سير مع السين شرطة وبعد كده أضرب القصود دول ببعض لأن القصود دول مضروبين في بعض مش مجموعين على بعض وبعد ما أضربهم في بعض أجيب المال أجيب الأول سين مع السين شرط وبعد كده أجيب صاد مع الصاد شرط وبعدين أضربهم في بعض وبعد ما أضربهم في بعض أجيب الإيه؟ تعال شوف تتعمل إزاي؟ على الجدول مرة تاني هعمل ثاني جدول اسمها سين مع السين شرط أيوه ثاني جدول اسمها صوت ما صوت شعري بعد كده عملت خلاص ما صوت ما صوت شعري بعد كده عمل ايه اضرب الاثنين ببعض تبقى سين مع السين شرطة في صوت ما صوت شعري نعرف كل حاجة ايه اطلع بقى وبعد ما اضرب سين مع السين شرطه بصاد مع السين شرطه اجيب ايه في الاخر؟ اهو اللي تحت ده هو ده المجموع اللي انا عايزه. تعال نشوف بقى ازاي سين مع السين شرطه جايبها. كل سين اقناص المقاس. انت جايب سين شرطه بكام؟ سبعه. انت جايب سين شرطه بسبعه؟ بص ركز كده معايا. بص. سالب ثلاثة. سين شرطه انت جايبها بسبب سبب نعم اطرح بقى سين شرطه جايبها كام سالب واحد زيرو يعني ايه هطرح كل قيمه من قيم سين ناقص كام سين شرطه دي قيمه واحده اللي هي كام سبعه لكن السين متغيره بص كذا قيم كل دي سين بص الأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة كل دي سين كل قيمة من قيم سين اطرحها من السبعة ناقص كام؟ ناقص سين شرطة يعني ناقص سبعة تعال شوف القيمة الأولانية كام؟ أربعة ناقص سبعة سالب ثلاثة اوعى تنسى الإشارة القيمة الثانية بتاع سين كام؟ خمسة سين ناقص سين كل قيمة من قيم سين ناقص سين شرطة يعني ناقص سبعة خمسة ناقص سبعة كام؟ ستة ناقص سبعة كام؟ سبعة ناقص سبعة كام؟ ثمانية ناقص سبعة كام؟ تسعة ناقص سبعة كام؟ عشرة ناقص سبعة كام؟ المجموع ده لازم يطلع صفر ولو ما طلعتوش صفر تتأكد إن مسألتك غلط لو ما طلعش مجموع الخانة بتاع السين مع السين شرطة بصفر تأكد إن المسألة بتاعتك غلط. اللي أنت عملتها بسين مع السين شرطة تعالى اعملها لي بصاد مع الصاد شرطة. هي صاد شرطة بكام؟ خلي بالك هي صاد شرطة بكام؟ 14 صاد شرطة ب 14 بص صاد شرطة صاد شرطة بص 14 صاد شرطة ب 14 تعرف تطرح كل قيمة من قيم صرف ناقص 14 قيم صرف ده معناه ايه؟ كل قيمة من قيم صرف كل قيمة من قيم صرف ناقص كام؟ 14 ناقص 14 15 ناقص 14 15 ناقص 14 18 ناقص 14 ولازم ده برضه يقطع لازم يقطع صفر جبت سين مع السين شرطة وجبت سين مع السين شرطة القانون بيقول لي ايه؟ اضرب الاثنين في بعض بص مضروبين الاثنين في بعض اضرب القوسين في بعض وبعد ما اضرب القوسين في بعض هتيجي ايه؟ لا تعال اضربهم من بعض اهي سين مع السين شرطة سين مع السين شرطة الخانة الثانية الثالثة في الخانة الرابعة سالب ثلاثة سالب أربعة 12 سالب اثنين في سالب اثنين سالب واحد في سالب صفر صفر واحد في واحد عشان ما نتفرقش ثلاثة في أربعة 16 إما يقطع كام؟ يقطع عارف الرقم اللي طلع ده اسمه ايه؟ اسم مجموعة سين حاصل ضرب سين مع السين شرطة سين مع السين شرطة اهي مجموعة اهي مجموعة حاصل ضرب سين مع السين شرطة سين مع السين شرطة واحد وثلاثين كل اللي بيحصل ايه واحد وثلاثين صعبة رد عليا تعرف تجيب لي الحتة الفكوكة اللي تحت دي سهلة جدا تعرف تجيب لي مال سين ناقص سين شرطة تربيع ما سين ناقص سين شرطة تربيع ايوه تعالى اعمل لي في المدول ربع اسمها سين ناقص سين شرطة تربيع ربع كل القيم بتاعتها بقى تسعة اجيبها سين ناقص سين شرطة تربيع شايف سين ناقص سين شرطة دي تعالى ربع سين ناقص سين شرطة دي لو رفعتها بقى سين ناقص سين شرطة تربيع تعالى الثلاث ثلاثة دي رفعها لي ناقص ثلاثة في ناقص ثلاثة يبقى تسعة ناقص اثنين في ناقص اثنين تبقى أربعة سالب واحد تبقى واحد سالب واحد واحد تبقى واحد اثنين بأربعة ثلاثة في ثلاثة بكام؟ تبقى سين ناقص سين شرطة تربيع تبقى 28 يبقى سين ناقص سين شرطة تربيع مجموعة اوعى واحد يتدلى ويروح 28 مرة اربعها لي تاني هي دي الخانة اسمها سين ناقص سين شرطة تربيع مجموعها 28 ادي الخانة اسمها سين ناقص سين شرطة تربيع مجموعها 28 اقسم ده على ده يطلع قيمة ب 1.107 من الف قيمة ب الف سهلة سهل رد علي سهل جبت بيت ألف خطوة تانية جبت ألف ألف بتساوي بعد ما جبت ألف بتساوي صاد شرطة ناقص ب س شرطة صاد جبتها ألف بتساوي صاد شرطة ناقص ب س شرطة أولا صاد شرطة عندك فرق كده عندك كام في المسألة؟ 14 والليل ما هي؟ طب ما الليلة هي 1.107 والسين شرطة 7 7 طب ما خلاص الصاد شرطة ب 14 والسين شرطة ب 7 والبيت ب 1.107 إذن ب 14 بس ناقص طبعا انت بتقول بعض بس سبعة ومية تسعة وأربعين ترى استاذ تبقى ستة ومئتين واحد وخمسين ألف أدي ألف أجيب معدل الانحدار بتساوي واضحة واضحة أحلى حاجة بقى أقطع ويجي بس صاد بتساوي ألف زائد تلسين Thank you. devo domandare a lui, va. التعويض عن في ألف وب في علاقة بالحضارة الآتية. التعويض عن في ألف وب في علاقة بالحضارة الآتية. إيه هي؟ صاد هاء بتساوي ألف زائد إس. صاد هاء يبقى صاد هاء ستة وخمسين ألف. وجبت المعادلة زائد بي هو المعادلة سبعة واحد من ايه بس خدنا اختلاف. عشان كده بيقول لك المفهوم التاني بيقول لك ايه؟ بيقول لك ثلاثة مفهوم التاني ثلاثة بقيمة صار. يعني عايزك تتنبأ بقيمة الاستثمارات اللي هي صار. أما يكون الناتج القومي إنت كام؟ بالـ 15 مليون. لا هو هتكتب 15 وجنبيها 6 صفار. اكتبها 15 زي ما هي. واحد يبقى مليون. لأن أنت شغال على إن الأرقام كلها بإيه؟ مليون. Let's سهل المثل هو اللي بيدينا مساله مثلا بناخد معاهم كاب نيوز يا جماعه سيبوه هو بيعصب المحاضره كلها سنه واحده ما ينفع لوحده طالب منه برضه معاه التحديد ثم التسليم مساء نعم وعمل التحديد ده بحيث وبعد كده اقول لك معناه وعمل التحديد مجموع مربعات الانحدار على مجموع المربعات الكل واضرب الناتج في بين وعامل التحديد بيساوي مجموع مربعات الانحدار على مجموع مربعات الكل واضرب الناتج في بين. طب ما احنا لازم نعرف مجموع مربعات الانحدار ده بجيبه ازاي؟ مجموع المربعات الكل ده بجيبه ازاي؟ وبعد كده اقسم الرقمين على بعض واضرب الناتج في بين حيث مجموع مربعات الانحدار قص القانون بتاع سهل الاحوال بتساوي ب عارف ايه؟ مضروبه فيه ماجد سين ناقص سين شرط صاد ناقص صاد شرط بس ايه؟ مضروبة في ماك سين ناقص سين شرطة صاد ناقص صاد شرطة أعتقد يعني كده دي جبناها عارف إيه؟ آه بجد ماك سين ناقص سين شرطة صاد ناقص صاد شرطة عندك أصلا في المسألة كام؟ عندك جاهزة والبيه أصلا عندك كام؟ عندك بيه وعندك يعني هي كلها كم حصل في حته بنت انت خلاص جبتها واحد اثنين وسبعه وماك يصير ناقص سين شرطه سبعه وسبعه شرطه انت جبتها على طول كام؟ خلاص مش محتاجه اجدد كلمه اهو جاهزة اهي يبقى تعالى بقى كده بنت أحمد. هو نفس المقام بتاع قانون بيه must they seem the songs. يعني بدل ما تكتب ما في سين ما سين شرطة تربية عارفة تكتبها كام؟ كده ما اكتبها كده عشان تحفظها نفس المقام بتاع قانون بيه مع استبدال السين بالايه يعني المقام بتاع ده يبقى سين مع السين شرط تربيع فصل بس الشرط نفس المقام بتاع ده مع استبدال السين بالايه ما في صار مع صار هل عندك هل عندك تعمل لي اهل الكنبه بقى ليه اعمل لي كان اسمها صاد ما صاد شرط ايه مايك صاد ما صاد شرط اعمل لي كان في الجدول اعمل لي كان في الجدول اسمها صاد ما صاد شرط تربيع وتجيب لي مجموعها من هي وعدك سولو هي الصاد ما صاد شرط لما تربع اربعها 16 4 8 16 التربيع على الرقم يدور في نفسه مرتين ما دي اسمها صفر صفر شهر انا عايز صفر صفر شهر تربيع يعني اربعها اضرب رقم في نفسه مرتين يعني سالب 4 سالب 4 كام؟ سالب 2 سالب 2 كام؟ 6 6 كام؟ الخانة اللي اسمها صاد ناقص صاد شرط أربعها تبقى صاد ناقص صاد شرط تربيع صاد ناقص صاد شرط تربيع لما أربعها تبقى صاد ناقص صاد شرط تربيع تطلع كم المجموع؟ 30 تطلع 38 الله يبارك لك يا دكتور اقسم لي مرة كمان طلع على بعض كده طلع شنار طلع يعني ايه ده ايه معاني التحديد في سير أقسم ده مجموع 34 مربع الأشرار على مجموع المربع الكلي وصلت مجموع مربعات الأشرار طلعناها 34317 مجموع المربعات الكلي لسه مطلعينها بكام؟ واضرب الناتج في ايه؟ تطلع الناتج تطلع 90 من 100 90% ايوه 90% ايوه طبعا ضربت في 100 هي تطلع 90 ولو ضربتها في 100 بقت 90% ايه بقى ال 90% اللي طلعت دي؟ تفسيرها ايه؟ ويعني ايه معامل تحليل؟ اسمع مني كلمتين وبعدين أنا لسه قايل من شوية إن الانحدار علاقة بين س و ن. معنى كده إيه؟ إن س بيأثر في ص و ص يتأثر بس. س بيأثر في ص و ص بتتأثر بس أو تابع لس. عارف يعني ايه سين بتاثر في صاد؟ يعني لما يبقى الدخل والانفاق مين اللي بيأثر على الانفاق؟ دخلك عشان لما دخلك بيزيد انفاقك بيزيد يبقى اللي بيأثر على الانفاق هو الدخل يعني سين هو اللي بيأثر على ايه؟ لما يطلع معامل التحديد 90% معناه ان سين بتؤثر على صاد بنسبه 90% يبقى لما يطلع معامل التحديد، يبقى معامل التحديد فايدته ايه؟ بتديني نسبة تأثير المتغير المستقل س على المتغير التابع ص. يبقى معامل التحديد ده فائدته انه يعطي نسبة تأثير المتغير المستقل س على المتغير التابع ص. يعني س بتأثر على ص بنسبة قد ايه؟ لما يطلع بقى 90% هتكتب لهذا يعني ان المتغير المستقل س يؤثر على المتغير التابع ص بنسبة 90%. يعني نسبة التأثير مستقل س على المتغير التابع ص نسبته كام؟ طب و10% اللي فاضلة دي كام؟ ال10% اللي فاضلة دي في عوامل أخرى تانية بتأثر، في عوامل تانية بتأثر. هو لازم إن س بتأثر بسبب نسبة 100%؟ لا، عوامل تانية بتأثر أنت مش عارفها. هما دول الكلمتين دول لما تبقى 90% معناها أن المتغير المستقل س يؤثر على المتغير التابع ص بنسبة 90. أو عايز تقول بالعكس، أن المتغير التابع يتأثر بالمتغير المستقل بنسبة كام؟ كم الفرق؟ ربنا يبارك لك. قول يا باشا ثواني بقى عشان أخذ 12